Soulade of Africa. He's got a single jacket. Oh yeah. واش حتى انتوما عندكم احساس بحالي باللي رايتنا غادة ترفرف العادي واش حتى انتوما عندكم احساس بحالي باللي رايتنا غادة ترفرف العادي روسيا العنوان نهزتو التيران كاس العالم يا سلام يا سلام روسيا العنوان نهزتو التيران كاس العالم يا سلام يا سلام يلا يا المغاربة القلوب كلها معاكم سيرتكم ضاربة ودعاوي الخير سابقة يلا يا المغاربة القلوب كلها معاكم سيرتكم ضاربة ودعاوي الخير سابقة بنحقوا أحلام سنين وابواب من بحر العلام يا سلام يا سلام Of Africa again in Alipresia Beg up and gal khut Maghrib ta Russia Tahna ya kamlin wlidat Afrika Bnjanna kibir li kain I wanna say Ta ntouma Hassin bhali Mli kanshouf drapo Kan bibri La ntouma Shaqin bhali Lila nfarhu lmlain Hadshi li kain Chukye La ya ya ya Wash hatta ntouma Andkoum ihsas يلا يا المغاربة القلوب كلها معاكم سيرتكم ضربة ودعوا الخير صدقة وشحة الجوبة عندكم إحساس الحالي بالله